الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي وصلنا إلى الصفحة 76 الباب 16 باب في اجتناب الأهواء عن الأوزاعي والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام سئل عن 70,000 مسألة فأجاب بحدثنا وأخبرنا. تخيل سبحان ربي العظيم، سئل عن 70,000 مسألة. أبو زرعة في كتابه تخريج كتابه في التاريخ قال هذا الأثر رواه بسنده أن الإمام ابن الأوزاعي سئل عن 70,000 مسألة فأجاب حدثنا وأخبرنا، يعني هو يحفظ كذلك. عن الأوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد كان من بيوت الأمراء وكان مرفها وصاحب مال، فيسر الله له الخير، فذهب التابعون إلى عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة فقالوا ذهبنا لنعلم عمر بن عبد العزيز فتعلمنا منه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه عنا خير الجزاء. قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما ينتجون وفي رواية يتناجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس ضلالة، يتكلمون في شيء بعيدا عن يتناجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس ضلالة. باب في اجتناب الأهواء. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وكذلك عن الأوزاعي قال قال إبليس لأوليائه من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا من كل شيء. قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. في هنا ناقصة بالتوحيد، قرن بالتوحيد. قال لا أبثن فيهم شيئا لا يستغفرون منه. قال فبث فيهم الأهواء. الهوى سنة وبدعة، سنة وبدعة، فالبدعة يتقرب بها صاحبه وهي لا تزيده من الله إلا بعدا. فإبليس يفهم ويعلم ما يقول، فقال فبث فيهم الأهواء التي لا يستغفرون منه. هو أمر يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولكن ظاهره عبادة، فهو بيتعبد إلى الله فكيف يستغفر لا إله إلا الله؟ فقال من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا من كل شيء. قال هل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا هيهات هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال لا أبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. فبث فيهم الأهواء. النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، قول وعمل ونية خالصة لله واتباع السنة. ليس كل أمر يقبله الله، لابد من الالتزام بسبيل رسول الله وطريقه ومنهجه وأخلاقه وعقيدته وهديه وسنته. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من هنا حديث الافتراق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ في رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فربنا أنزل القرآن ليبينه سبحانه صلى الله عليه وسلم، فالنبي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فالسنة بينة والبدعة بينة. فمن هنا قال فبث فيهم الأهواء، وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كل الفرق إلا واحد بس فقط فحسب، هذا هو. بعد الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي، قال أهل العلم الطائفة تبدأ من الواحد، من الواحد. وبدأ الإسلام غريبا ونسعود غريبا كما بدأ فطوب الغرباء، فالقضية ملئت، وستفترق أمتي على 73 فرق كل في النار إلى واحدة، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال فبس فيهم الأهواء، كل هذه الفرق تظن أنها الفرقة الناجية، حتى خرج فاجر يتكلم في دين الله حديث مكذوب، فقال حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة هذا كذب، والصح والصحيح أن إلا واحدة، قال يبقى 72 في الحق وواحدة اللي هي في النار. لا إله إلا الله، يعني حاجة تخليك يعني مش عارف، يعني مش عايز، مش مش مش قادر لا تقف ولا تتكلم ولا تعمل أي حاجة. يعني قلب الحديث رأسا على عقب، هذا كذب على الله ورسوله. من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء لا يبالون، لا يبالون، نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن مجاهد قال ما يدري أي النعمتين علي أعظم، أو ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. يعني شوف الفهم عندما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء، أمر جلل عظيم. سفيان الثوري إمام فقيه حافظ، يعني قل ما تقول عنه، فهداه الله بأهل العلم وأهل السنة ولم يكن على الجادة، فعلم السنة من البدعة، فالأمر عظيم. فروى بسنده عن علي قال لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله، صام كل يوم وقيام ليل من العشاء للفجر، ثم قتل بين الركن والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى، وهو ليس على هدى، وهو ليس على هدى. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، مثل ما أنا عليه لهم أصحابي، وليس على هدى. فأمر عظيم، لابد من العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قلت لكم دائما مرارا وتكرارا، التحصن بهذه الكتب الكلية التي بينت منهج السنة والجماعة، كتاب ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، وكتاب اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، وكتاب الآجري في الشريعة، هذه الكتب كل كتاب منها عندي في النسخة 4 مجلدات، هذه الكتب إن قرأتها من أولها إلى آخرها بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا بإذن الله تعالى، ولو عملت بهذا لن يتطرق إليك هوى أو البلوج أو البلوغ في فرقة وملة من الملل ومذهب من المذاهب. فلابد من التعلم، لابد من التعلم. فقال لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. لما دخل سفيان الثوري، ودائما أدندن على هذا الأثر العظيم، لأن ابن بطة العكبري لما رواه يعني أثنى على الثوري جدا فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. لما دخل سفيان الثوري البصرة فسأل عن ابن صبيح فقال ما مذهبه؟ قالوا ما مذهبه إلا السنة. فقال من بطانته؟ قالوا بطانته القدرية. قال هو قدري، هو قدري. فروى بسنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تعرف الإنسان من صاحبه، تعرف المرأة من صاحبتها. المرء على دين خليله، على ملته، على منهجه، على معتقده، على فكره، على أخلاقه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فقال لا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو أن رجلا صام الدهر وكله وقام الدهر كله ثم قتل بين الركن والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. الخوارج. النبي كان في الصحيحين قال للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم أو مع صيامهم. كانوا يتعبدون حتى ظهر الركوع والسجود على ركبهم وعلى ناصيتهم، المكان اللي احنا بنقول عليه الزبيبة بتاعت الصلاة، كرجل أو ركبة الماعز والضأن أو الجمل، ركبة الجمل هكذا. وهؤلاء قال عليهم النبي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالقضية مش بكثرة العبادة والصيام والقيام وكذا وكذا وكذا، ولكن بالعمل مع العلم. ولن يستقيم العمل إلا بالعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال كونوا في الناس كالنخلة، عفوا، كالنحلة في الطير، ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها. حاجة سهلة، شوية هوا ممكن تموتها. وهو يعلى، ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. فيه شفاء للناس. عسل النحل هو يمثل لك الصورة. القضية مش بالكثرة ولا الشهرة ولا المال ولا المنصب. كونوا في الناس كالنحلة في الطير، ليس من الطير شيء إلا هو يستضعفها، ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم، انفصلوا عنهم بأعمالكم. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم، فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعن مسروق صاحب عبد الله بن مسعود من التابعين قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله. ليس العلم بكثرة الرواية وإنما خشية الله. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، لأن خشية الله تجعلك على الجادة. الذي لا يخاف الله هو لا يدري ما يشعر، ولا يخرج من رأسه ولا يخرج من فمه. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. العجب هذه آفة تهلك الإنسان. وقال مسروق المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله، فيستغفر الله. المرء حقيق، الرجل الحق الذي على التقوى والمعتقد الصحيح، أن يكون له مجالس يخلو فيها يحاسب نفسه، فعند الحساب سيستغفر إن الحسنات يذهبن السيئات. يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله. قلت في الهامش روى ابن بطة العكبري في الإبانة في الإبانة الكبرى، في الإبانة عن الشريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المزمومة التي تسمى بالإبانة الكبرى. باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. شوف الآثار العظيمة، والله أول ما قرأت هذا الكتاب يعني كنت في أمر وأصبحت في أمر آخر، لا سيما الإبانة الكبرى، آثار مش ممكن في غاية الجودة. فهذا الباب قال: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. فروى بسنده، وانتبهوا إلى هذه الآثار، عن ابن عون قال: كان محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أسرع الناس الخروج من الإسلام ويلحد أهل الأهواء الذين هم ليسوا من أهل السنة، هم من الفرق الثنتين والسبعين. وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، الآية تشمل غير المسلم والمسلمون الذين ليسوا على الجادة، الذين خالفوا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والصحابة والنبي والأحاديث. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فقال كان محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. سبحان ربي العظيم، ونسأل الله السلامة العافية. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. يعني مثلا العبادات توقيفية، لا نتعبد إلى الله إلا بدليل، بآية، بحديث، بإجماع، بقول صحابي. لا نتعبد، يعني مثلا واحد بيحب ربنا جدا، طب ركعتين إليلين بالنسبة للفجر، أنا هصلي أربعة وربنا يتقبل مني. في الظاهر هذا عمل صالح، لا أنا هصلي ستة يا عم، مش اتنين، مش أربعة. في عبادة توقيفية، فلا تريد أن تتقرب إلى الله بغير دليل. أي شيء، يعني مثلا كثير من الناس عندما ينتهي من صلاته ويقول أذكار التي بعد الصلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يروح على طول ساجد، وممكن يطول في السجود ويشعر أنه يتقرب إلى الله، لأن النبي قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. عدم الفهم يجعلك تتقرب إلى الله بما يبعدك من الله. نعم صحيح، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. ساجد فين؟ في الصلاة، تمام؟ نعم في سجود السهو، وكذلك عفوا سجود الشكر، وكذلك سجود السجود في الصلاة، وسجود سجدة القرآن، قراءة يعني آيات ما المهم. فيصلي بعد أن انتهى ثم يسجد ويدعو، هذا ليس عليه دليل. فالقضية هنا، هناك أحاديث هذه تدخل في من يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إما أن يكون من أهل الأهواء ويلبس على الناس بحديث صحيح ومعناه ليس معتبر، ليس هو محل النزاع، يلبس على الناس الدين. وآخر علم الحديث وقال الحديث هو مش فاهم حاجة وليس عنده فقه وليس من أهل العلم، فيسجد وهو يتقرب إلى الله، نيته طيبة ولكنه خالف سنة رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت بتصلي جنب من يصلي معك، فجل المصريين بعد ما يخلصوا لازم يسلم عليك ويقول لك حرما، وهو التاني يقول له جمعا، بيدعو له أنه هو يروح الحرم. طب جبتها منين دي يا عم؟ دماغي أنا عجباني كده. كل المصريين، وهذا ليس من السنة، هذه عبادة توقيفية. وربنا سبحانه وتعالى أرسل نبينا ليدلنا على الخير، والعبادات من عند الله ومن عند رسوله، فلا نزيد في العبادات. عندنا أدلة، هذه الأدلة التي فيها احتماليات فأكثروا من الدعاء في السجود، فتؤخذ هذه الأدلة ويدخل الناس في الأهواء وفي 72 فرقة. فالمسألة ما هي المشكلة في هؤلاء الفرق والأهواء؟ المشكلة أنهم يستدلون بدليل، ودي مصيبة. كما قال شيخ الإسلام: ما استدل صاحب هوى وصاحب بدعة بدليل إلا وعلمنا من الدليل الحجة عليه لا له، عندما يتدبر فيما قال المحكم والمتشابه، المحكم الذي لا يحتمل إلا تأويلا واحدا، المتشابه يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا. ودائما أدندن عليكم في قاعدة: إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فأهل الأهواء هم المكرة، لكن الجهال أمرهم إلى الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالجاهل يعذر بجهله حتى لو فعل الحرام لأنه جاهل، أما الذي يعرف الحق من الباطل ويلبس على الناس دينهم هذا هو الشيطان المريد. قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، من يصاحب، من يجلس معه، من يمشي معه، هكذا. ولابد أن كل يراعي، حتى النساء المنتقبات حفظهن الله، لا يستقيم لها أن تسير مع واحدة صاحبتها من سنين مثلا يعني، وربنا هدى هذه المرأة إلى الانتقاب أو إلى الزي الشرعي. ما ينفعش تمشي في الشارع مع صاحبتها ببنطلون وشعر واستريتش وبتاع، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ما تقوليش ده دي صاحبتي ودي مش عارف ايه، دي طول عمري معايا في المدرسة ومش عارف ايه، لا. هكذا تؤذي نفسك، تؤذي نفسك. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، ايه فكره، ايه معتقده، ماذا يفعل، ما أقواله، ما أفعاله، ما تصرفاته. هكذا النبي يؤصل لك كيفية معرفة الحق من الباطل، أهل الأهواء من أهل السنة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالإنسان قد يكون عنده هوى وهو لا يستطيع أن يفعل ما يفعله الفاجر، فهذا الرجل الذي لا يستطيع أن يفجر يحب من يفجر لأن عنده داخله هذا. فلذلك العاقل والفطن يعرف الإنسان من غير أن يجلس معه ويتكلم معه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. قال المبارك فوري في التحفة، قاله المبارك في، وقال النووي: إسناده صحيح. وروى الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن حجر العسقلاني، قاله المبارك فوري في تحفة الأحوازي بشرح جامع الترمذي. وعن أبي قلابة من التابعين قال: لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبس عليكم بعض ما تعرفون. جل المسائل التي يحبها الناس وتدخل إلى قلوبهم وعقولهم ليست المسائل الشرعية، لأن المسائل الشرعية مسائل بدليل، وهناك أمور الأصل السمع والطاعة حتى لو لم تفهم الأمر. أما المسائل العقلية والله سبحانه وتعالى رزق هؤلاء اللسان اللسن، يحسن التكلم إذا جلست معه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم، كلام يخش قلبك ويملى فكرك وهو خربان. ففتنة فلذلك قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. في أثر سيأتي في غاية القوة. كذلك عن أبي قلابة قال أبو الدرداء وكان من علماء الصحابة بإجماع الصحابة والتابعين، من فقه المرء ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه، هذا من الفقه ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه الفهم والتدبر والوعي والإدراك والبصيرة. فقال من فقه المرء ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه. لذلك الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. من أحب في الله وأبغض في الله وأنكح في الله فقد استكمل الإيمان أو عرى الإيمان. مسألة مهمة جدا، الحب في الله والبغض في الله. في بعض الناس تحبهم، يعني بيبقى سلس زي ما بنقول في المصريين، دمه خفيف وكلامه يقبل، ممكن تبقى أنت متضايق منه عايز تضربه يقول كلمة ممكن تضحك وتدار ضحكتك. هذا بيحدث مع ناس كثير جدا. فالقضية هنا يعلموك من فقه المرء ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه. سيبك من العك ده والهقص ده، لا دمه خفيف ولا طين، ما لا يلزمنا. احنا عندنا شرع يقيدنا، مش هوى. طيب، ثم قال أبو قلابة عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه صاحبه، عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. غصب عنك ستقتدي بهذا، ستقتدي بهذا. هناك أمر مشترك بينكما. الأرواح، الحديث صحيحين، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف. أنت لو جاي من نيجيريا على مصر ولا رحت حتى سويسرا ستجد ما يناسبك في روحك ومعتقدك، تبص تحبه أو تكرهه على حسب المعتقد بتاعك. ربنا سبحانه وتعالى جعل علامات ومنارات وأمارات، هذا دين عظيم. قال عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى أو بالمقارن يقتدى. وعن عبد الله بن مسعود قال، كلام في غاية القوة، اعتبر الناس بأخدانهم، اللي هو الصاحب، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه رغما عنك. يبقى شاب في الكلية الفلانية، كنا في الكليات في الثمانينات كان المدرج الواحد في السنة الواحدة فيه 5000. فقال هنا اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. فأنت في 5000 دول تلاقي واحد مناسبك، تعرف تتكلم معاه وتحس إن هو قريب منك. هذه فطرة فطرها الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب. فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. أنت واحد ممكن تتكلم معاه وأنت ما عرفتوش قبل كده، تقول أنا مش طايقه بصراحة، دمه تقيل ومش عايز أتكلم معاه، وأنت لم تره أو لم تتكلم معه، يعني المسألة وطبعا في استثناءات قليلة يعني، لكن عندنا القاعدة الكلية الحكم للغالب ولا حكم للنادر. وعن مجاهد قال لا تجالس أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب، عرة كعرة الجرب. حديث صحيحين، لا عدوى ولا طيرة. هذا الحديث والحديث التي تعارضه فيها مقالة في سلسلة المقالات الفقهية على الموقع، لا عدوى ولا طيرة. وحديث فر من المجزوم كفرارك من الأسد، لا عدوى ولا طيرة، هذا حديث صحيح. ولكن أمرنا بالفرار من المجزوم، وأمر صلى الله عليه وسلم مسألة دخول الجمل على الجمل الأجرب على الجمال السليمة، فنهى عن ذلك. وفر من المجزوم كفرارك من الأسد. وحديث البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف من فيما حدث الطاعون لما نزل، فعمر بن الخطاب ما أراد أن يدخل البلد التي فيها طاعون، فعاب عليه الصحابة في خلافته، فأتى عبد الرحمن بن عوف فأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأعجب عمر بن الخطاب لما سمع هذا الحديث. فالقضية هنا، هناك أحاديث متعارضة، فلا بد أن تدفع هذا التعارض. لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الضرر يزال، فالضرر يزال والقاعدة الكلية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فعلم فر من المجزوم كفرارك من الأسد، فالإنسان يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب، والأدلة موجودة. هناك ليس هناك تعارض، نعم لا عدوى ولا طيرة، ولكن النبي قال فر من المجزوم، فنأتي بالأمرين. يبقى المعتقد أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، تمام، لكن لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. لا عدوى ولا طيرة، هذا معتقد سليم. قد تحدث لك العدوى، فالنبي القاعدة المقاصد الشرعية جلب المصلحة ودفع المفسدة. وعلم من الواقع أن الإنسان الذي عنده عدوى كمسألة الكورونا التي حدثت، مات فيها الآلاف، والكمامة وما يحدث، يعني عدنا خمسة أشهر نصلي في البيت، لا صلاة جمعة ولا صلاة جماعة، خمسة أشهر، يعني ما حدثت لي من 58 سنة قبلها، يعني أيام 21، فحدث. فالمسألة هنا، لذلك قال اعتبروا أن لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب. هذا إجماع السلف. طب ما دي عدوى، والعدوى الفكرية أعظم من العدوى الجسدية. لا عدوى ولا طيرة، فر من المجزوم كفرارك من الأسد، يعني تفر من أهل الأهواء كما تفر من الأسد الذي يريد أن يأكلك، أن يأكلك. فالأحاديث والأثار يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وقال عن أبي جعفر محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آياتنا، كما قال محمد بن سيرين على هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يتتبعون ما تشابه منه في الاستدلال بالأدلة التي تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، أمور عظيمة، نسأل الله السلام والعافية. طيب، ثم عن إسماعيل ابن عبيد الله يقول لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبك. الباب الذي بوبه ابن بطة العكبري باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. بينت لك أصحاب أهل العلم لا سيما أصحاب الحديث البخاري، الحفاظ الفقهاء البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والطحاوي، كل هؤلاء كانوا يبوبون عنوان، يعني الباب ويسمونه ترجمة، يبوبون بابا ويدخلون تحت الباب أحاديث. هذا الباب الذي سماه المصنف الحافظ الفقيه لو لم تفهم الحديث تفهمه من التبويب، باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. فأي، أنا أخذت بعض الآثار من ابن بطة، كل الآثار ترجمتها إن لم تصل إليك في التبويب. فلذلك كان الإمام البخاري من أعلم الناس، وكتابه أفضل كتاب بعد كتاب الله من خلال التبويب والدخول الباب الحديث تحت الباب الفلاني لا تحت الباب الآخر، تميز وفقه ووعي وبصيرة. فقال لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبك، ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجته، يلقن الحجة من أهل الأهواء. يأتي إليك، ما هي المشكلة دائما أدندن على أبنائي وإخواني، لا تتكلم في مسألة لم تجمع أدلتها ولم تحقق هذه المسألة. فيأتي إليك رجل ليس من أهل السنة ومذهبه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهم يدققون فيما يقولون، فيدخل عليك الشبهة، ولقلة علمك وكسلك وعدم نصبك في التعلم ومعرفة منهج السنة والجماعة تتلجم. فعندما تتلجم ولا ترد عليه هو في غاية السعادة، ويتيقن أنه في مذهبه الباطل على حق. من أين أتى له هذا؟ من جهل رجل من أهل السنة. طلب العلم فريضة على كل مسلم. لا تتكلم في مسألة أنت لم تجمع هذه المسألة تحقيقا وتقصيا ودليلا، هذا هو، حتى لا تفسد. كما يحدث أناس بلحى وجلاليب قصيرة وهم فسقة وفجرة، وكذلك نسأل الله السلامة والعافية، هناك منتقبات يلبسن هذا ليحتجبن بما عندهن من الفسق، يلبسونه ليلبسون على الناس دينهم. حتى في النساء اللاتي يتسولن، رأيناهم كثيرا تبقى لابسة نقاب عشان تشحت، وبعد كده تفك النقاب هي في الشارع. فالمسألة لابد من الوعي ولابد من الفهم. فقال لا تجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك، ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجته. وعن مفضل ابن مهلهل قال، وسبحان من صاغ على لساني هذا الكلام، لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرت منه وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ لا إله إلا الله. فانظر، لو كان صاحب بدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته ببدعته حذرته وفرطت منه، أنت شايفه بيخرف وبيتكلم كلام يخالف الكتاب والسنة، لا، يأتي إليك بالسمت والطيب والصورة والمنظر وكذا وكذا وكلامه زي الفل، ويأتيك بالآية وبالحديث وبالقال الصحابي وقال التابعي وقال الأحمد وقال الترمذي وكذا، ثم بعد ذلك يتخلل ويدخل ما عنده، هو جعل هذا لتتقبل قوله ويستريح قلبك وعقلك وصدرك فتقول هذا خير، ثم يلبس عليك دينك. هذا أثر لابد أن يحفظ في القلوب. لو كان صاحب بدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفردت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ لا تحسن الظن بنفسك، لا أنا فاهم منهج، ما يهمنيش أقعد مع أي حد أجادله، كذاب، أنت لا تفهم، هؤلاء أبالسة، انتبهوا، هذه الآثار لم تأتي من فراغ. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أصل المسألة والمنبع الأصلي الأحاديث والقرآن والآيات، كل هذه مستنبطة، هذه الأثار كلها مستنبطة من الكتاب والسنة. ثم قال الإمام الأوزعي صاحب 70,000 كان يقول سبحان الله: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. كنت من بداية الطلب أحب القراءة والسماع، لذلك قرأت مئات الآلاف من الآثار. فقرأت هذا الأثر من سنين عدة مع رجل مشهور في غاية الشهرة في كل العالم العربي، فتعجب من هذا الأثر ما قرأه وما عرفه: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. أنت ستخفي علينا بدعتك؟ لا، إحنا هنعرفك من اللي معاك. أثر مش ممكن. من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. إنما أهل الأهواء يذهبون إلى الجهال حتى لو كان طالب علم، ولكن لم يستوي عوده بعد في الخصومة والجدال. بالحق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته أو ألفته. وعن يحيى بن سعيد القطان قال: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس. يعني إيه قدره عند الناس؟ سفيان الثوري لما دخل البصرة وجد ابن صبيح يلتف حوله الناس وهو مشهور جدا، جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس. سأل سفيان فقال: أي شيء مذهبه؟ سفيان لا يعرف، ولكن علم أنه مشهور عند هؤلاء. فقال: ما مذهبه إلا السنة، يقول قال الله وقال الرسول وقال الصحابة وقال إجماع المسلمين، ما هو زي السنة وزي الفل هو. فقال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. قال الشيخ ابن بطة العكبري رحمه الله رحمة الله على سفيان الثوري: لقد نطق بالحكمة، فصدق وقال بعلم، فوافق السنة، الكتاب والسنة، وما يوجبه باء وليس ياء، وما توجبه الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة جزء منها فطرة وملكة، وجزء الآخر بالمباشرة والتعلم. نفس المسألة في العقل، العقل فطرة وملكة، الذكاء، ولكن مع الممارسة والمباشرة والتعامل مع الناس يكسبك هذا الخبرة والإحسان في القول. تمام؟ فقال: وما توجبه الحكمة ويدرك العيان ويبصره أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. تمام؟ فهذا لذلك كتبت كما بينت لكم كتابي الذي أشرحه فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. الوعاظ الذين ملئت بهم الدنيا ويعرفهم مئات وعشرات الملايين في كل الوطن العربي، والكثير منهم ليسوا من أهل السنة، وهم الذين لبسوا على الناس دينهم. فأهل العلم وأهل السنة لا يغرهم الشهرة ومعرفة الملايين لهؤلاء، وأهل العلم يتكلمون على هؤلاء. ولما كان جل الناس لا يعرفون المنهج السليم مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، عندما يتكلم رجل من أهل العلم في هؤلاء يسبونه أو يحاربونه أو كذا أو كذا أو كذا. فالقضية هنا، فقال ما مذهبه؟ قالوا ما مذهبه إلا السنة. فقال ما بطانته؟ قالوا القدرية. قال هو قدري. هذا هو ينبغي أن يعلم وينبغي أن يفهم. وعن عبد الله أي ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذه رواية مسلم والحديث الصحيحين. قال الفضيل من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. شوف الكلام، من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. هنا مسألة مهمة للفهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقد يحب الجاهل صاحب البدعة، ومئات الملايين من الناس يفعلون هذا وهم لا يدركون، ولكن الذي فقهه الله وعلمه وأنار قلبه وبصيرته إذا علم حتى وإن كان جاهلا يرجع ويتغير حبه لهذا. فالقضية هنا من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. هذا العلة هنا العلم، لكن الكثير من الناس يحبون صاحب البدعة وهم لا يعلمون أنه مبتدع، فهؤلاء لا إثم عليهم حتى يعلموا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى يصل إليهم الدليل، لأن هذه الآية لما نزلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية من سورة الإسراء نزلت على رسول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يقوله هو الدليل، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرجعية لسنته. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. في حال الرسول في وقته يرد الأمر إلى رسول الله، فإن مات إلى سنة رسول الله، بلغوا عني ولو آية، وأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فلابد من البيان. فقال من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. ثم قال عن محمد بن النضر الحارثي إن أصحاب الأهواء أخذوا في تأسيس الضلالة وطمس الهدى فاحذروهم. هذا هو ديدنهم، يلبسون على الناس دينهم. إن أصحاب الأهواء أخذوا في تأسيس ضلالة، في تأسيس الضلالة وطمس الهدى فاحذروهم. فاحذروهم، من عشرات السنين كان المسيطر على الدعوة في مصر الخوارج بلا خلاف، ما كانوا يتكلمون في مسائل المعتقد، لا سيما في الكتب التي تبين، الكتب القليلة أو الكثيرة، ما سمع لأحد أن شرح كتاب شرح السنة للبربهاري، بل كانوا يطعنون فيه. ما سمعنا لأحد شرح كتاب الآجري، ما سمعنا لأحد شرح كتاب ابن بطة، كتاب اللالكائي، كتاب شرح السنة لابن أبي عاصم، كتاب في غاية القوة. فما كانوا يشرحون هذه الكتب، فأصلوا في جل طلبة العلم المصريين هذا المنهج الذي وصل بهم إلى ما حدث في 2011. ليس هناك تأصيل علمي عقدي، وهذا يأتي ممن كانوا يدرسون هؤلاء. فكان الفرد من أهل السنة كل هؤلاء يحاربونه ويترصدونه ويسمعون ما يقول ثم يردون كلامه لأنه سيفضحهم. فالقضية سنة وبدعة. إن أصحاب الأهواء أخذوا في تأسيس الضلالة وطمس الهدى فاحذروهم. وهناك أناس ابتلاهم الله بهذا المنهج، فكانوا يدافعون عن منهجهم وهم يعتقدون أنهم على الحق، ومنهم من كان يدرس هذا المنهج وهو يظن أنه على الحق ويتقرب إلى الله بهذه الدعوة. فالأمر يحدث البلبلة، يعني الجاهل معذور، وكذلك وهو الذي يدعو إلى الله وهو غير مستقيم المعتقد فسيعلمك ما علمه وهو ضلال، وأنت لا تفرق بين الحق والباطل، لا تعرف الهدى من الضلال ولا السنة من البدعة ولا الرشاد من الغي. فمصيبة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذه النصوص تبين لك كيف اجتهد أهل العلم سلفا وخلفا في تقريب السنة إلى المسلمين. الباب السابع عشر، باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى. قاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذه القاعدة مستنبطة من حديث النبي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا هذا الباب مهم للغاية حتى لا يحدث الخلل في المسألة. عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. يعني الصحابة يتكلمون بالحديث والنبي مات صلى الله عليه وسلم، والصحابة يتحدثون بحديث النبي بعد أن مات النبي بعشرات السنين. فمع السنين مهما كان حفظهم قد يقول كلمة غير عكس كلمة، ولكن عفوا مش عكس كلمة، مرادفة للكلمة، ولكن لم يقل نفس كلمة رسول الله، ولكن علمهم صلى الله عليه وسلم وأصل فيهم المعاني والمقاصد الشرعية، وهم أهل لغة وفصحاء وأهل شعر، شعر الجاهلية، فيعلمون القرآن والسنة. فإن نسوا لفظة يأتوا بكلمة أخرى ترادفها وتناسبها لا تخالف المعنى. فقال هنا: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم، يكفيكم هذا، لأنه إنسان وقد بالسنين الطويلة. حتى أنس بن مالك لما عمر أكثر من 100 سنة فكان ينسى الحديث ابتداء. وعن ابن سيرين إنه كان إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر، كما حفظ يقول، وكان الحسن إذا حدث قدم وأخر. تمام؟ فهذه الآثار ستبين لك هذا الذي نقول عليه: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، الخلاف المعتبر. ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. تمام؟ فقال: أخبرنا جرير بن حازم قال: كان الحسن يحدث بالحديث، الأصل واحد والكلام مختلف. كان يحدث بالحديث، أصل الحديث واحد، معناه واحد، رواية ودراية، لفظا ومعنى، والكلام مختلف. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق مثل الشاه بين الربضين أو بين الغنمين. قال ابن الأثير في النهاية: الربضين أي الغنم نفسه، بين الربضين أو بين الغنمين. وبقية الحديث: تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. في بقية الحديث في رواية أخرى صحيح مسلم: تكر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. مثل المنافق مثل الشاه بين الربضين أو بين الغنمين. نكمل الكلام ثم ننزل على الهامش، الصفحة التي بعدها بقية الكلام عند الدارمي. فقال ابن عمر: لا، فقال ابن عمر: لا، إنما قال كذا وكذا. قال: وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. يبقى ابن عمر يأخذ لا يخالف لفظة النبي. وعن ابن عون قال قال الشعبي والنخعي والحسن يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا، يعني يقول مرة هكذا يعني يختلف ولكن بنفس المعنى. فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين، قلنا أنه ما كان يغير، فقال أما أنهم لو حدثوا بما به كما سمعوه كان خيرا لهم، يعني منهج ابن سيرين لا يخالف. وعن أبي معمر قال إني لأسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت. لحنا خالف النحو، علم النحو جر الحرف والمفروض أن يرفعه أو ينصبه بالفتحة، فقال إني لا أسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت، درجة قوية على السماع هكذا، عند الذي سمعه يقوله. قلت في الهامش الصفحة التي كانت قبلها رواه مسلم اللي هو مثل المنافق مثل الشاة بين الربضين أو بين الغنمين، مرة هنا ومرة هنا، متزلزل ومتأرجح ومنافق. قال وروى الخطيب البغدادي في الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، هذا الكتاب عندي كتب كثيرة جدا في علم الحديث، فهذا الكتاب تقرأه تستمتع به، إن لفظة الخطيب البغدادي جليلة وجميلة، لذلك لخصت كتابه الفقيه والمتفقه في كتابي تصحيح مختصر الفقيه والمتفقه. فهنا كتابه الخطيب البغدادي كتابه الكفاية في معرفة أصول الدراية مسائل مصطلح الحديث، كتاب مهم جدا، الكفاية في معرفة أصول علم الدراية. فزاد في هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، فزاد فيه من رواية الخطيب البغدادي فقال عبد الله بن عمير هي واحدة إذا لم يجعل الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يضرك إذا قدمت شيئا أو أخرته فهو واحد. يبقى المسألة هنا خلافية خلاف معتبر، الأصل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة في المعنى في المقصد. هذه القاعدة لها فروع كما تكلم فيها السيوطي في الأشباه والنظائر والسبكي وابن نجيم، فتكلموا يعني الأشباه والنظائر هي القواعد الفقهية، فكانوا في هذه القاعدة إذا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فضربوا فرعا فقالوا يقول وهبتك هذا الشيء واعطيني ثمنه كذا، والهبة من غير مال، فكلمة وهبتك لا عبرة لها، الأصل الظاهر ظاهر الكلمة، ولكن في حالة السياق وحالة المقصد ومعرفة الألفاظ التي تخالف اللفظ الأولى نرجع إلى الأصل، وهبتك كشا كذا وثمنه كذا. فهنا قال هي واحدة إذا لم يجعل الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يضرك إذا قدمت شيئا أو أخرته فهو واحد. وروى أيضا في نفس السياق كتاب الكفاية حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري في صحيحه ومسلم في المقدمة. وكذلك روى الخطيب البغدادي في الكفاية باب ذكر عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه وإن كان لا يغير المعنى، حتى لو لم يغير المعنى، هذا من أمر الأثبات، يعني يبعد نفسه عن الشبهة، لأنه المسألة صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكل كلمة لها معنى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، حديث صحيح في سنن أبي داود، ومعناه أن الفاظ الحديث وحي كالقرآن، ولكنها وحي من الله ولكن من السنة، تختلف عن المصحف، تمام؟ فلا يضرك. فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فروى الباب، باب ذكر عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه، وإن كان لا يغير المعنى. فروى بسنده ما رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على القوم المعذبين، يعني حجر ثمود، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فيصيبكم، أو قال يصيبكم فزائدة، فيصيبكم أو قال يصيبكم مثل ما أصابهم. قلت: فهذا الحديث وأمثاله تترى كثيرة فيه ذكر اللفظين، وجواز ذلك عند عامة الحفاظ، هذه لفظة وهذه لفظة، هذه قالها رسول الله وهذه قالها رسول الله، أو الراوي شك في اللفظة، وذلك لأنها روايتان وكلاهما بمعنى واحد. ثم روى بسنده عن الأعمش قال: كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لم يجز لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو ألفا أو دالا، وإن أحدهم اليوم يحلف على السمكة إنها لسميكة وإنها لمهزولة، يعني يسخر منهم، يعني فقال: كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو ألفا أو دالا، بلغوا عني ولو آية. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والصحابي لن يتعمد الكذب، ولكن هنا اللفظ خارج عن ظاهره، لأن الأمر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولما نزل قول الله تعالى من آخر سورة من سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في صحيح مسلم قال الله سبحانه وتعالى: نعم، وفي رواية: فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله تعالى: نعم، وقال: فعلت. فهنا كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد كذا وكذا وكذا، فهذا منهج وهذا منهج. وروى بسنده باب في اتباع المحدث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة، عن أبي عبيد قال: لأهل الحديث لغة ولأهل العربية لغة، ولغة أهل العربية أقيس، ولا نجد بدا من اتباع لغة أهل الحديث لأجل السماع، يعني هناك لغة في العربية وهناك لغة المحدث، فقد يعني يحدث خلاف بين لغة المحدث واللغة العربية، فالبعض أرجع المسألة إلى التحديث والثقة بالمحدث، والبعض الآخر أخذ بشيء آخر. وروى بسنده في نفس الباب عن ابن عون يقول: أدركت ستة، ثلاثة منهم متشددون في الحروف، وثلاثة يرخصون في المعاني، وكان أصحاب الحروف القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، ورجاء ابن حيوة، ومحمد ابن سيرين، وكان أصحاب المعاني الحسن والشعبي والنخعي. يبقى هناك خلاف حتى في الصحابة وحتى في التابعين. قال: وعن حفص بن غياث عن الأشعث قال: كنت أحفظ عن الحسن وابن سيرين والشعبي. فأما الحسن والشعبي فكان يأتيان بالمعنى، وأما ابن سيرين فكان يحكي صاحبه حتى يلحن كما يلحن، يعني كما يسمع. وعن عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران قال: سألت أحمد بن حنبل عن اللحن في الحديث، قال: لا بأس به حتى لو ألحن. إمام أهل السنة والجماعة يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره. اللحن والنحو الذي ليس فيه خلاف، وهناك يعني ده عليه إجماع، وهناك لحن فاحش يعني مرفوع وجر فصعب جدا. فقال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه. وقال: كذا قال الشيخ، نفس الإمام أحمد بن حنبل، كذا قال الشيخ. معنى إيه؟ معنى إيه كذا قال الشيخ؟ يعني يعلم أنه يخالف النحو وألحن ويقول كذا قال الشيخ، لأنه يعلم الذي سيقرأ ما رواه الإمام أحمد أنه سيجد لحنا، فقال في روايته كذا قال الشيخ، ليعلم أنه إنما قاله حتى لا يتهم الإمام أحمد أنه لا يعرف اللغة والنحو. قال: فما زال القلم في يدي أبي حتى مات، ويقول: إذا لم ينصرف الشيء في معنى فلا بأس أن يصلح، أو كما قال، يعني ينصلح هذا برجوعه إلى اللفظة والتشكيل الصحيح. ثم قال الخطيب البغدادي: إذا كان اللحن يحيل المعنى، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا بد من تغييره. أنت هذا اللحن غيرت المعنى بالكلية، إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمون والمسلمات، تغير. فقال: وكثير من الرواة يحرفون الكلام عن وجهه ويزيلون الخطاب عن موضعه، وليس يلزم من أخذ عمن هذه سبيله أن يحكي لفظه إذا عرف وجه الصواب، فلابد أن يفهم الكلام تمام، وخاصة إذا كان الحديث معروفا ولغة العرب به ظاهرا معلوما، وعفوا ولفظ العرب به ظاهرا معلوما، أي ترى، ألا ترى أن المحدث لو قال: لا يا أم المسافر المقيم، بالياء مش بالتاء، لا يا أم المسافر بالفتح المقيم، فنصب المسافر، المفروض لا يا أم المسافر المقيمة، فنصب المسافر ورفع المقيم، كان قد أحال المعنى فلا يلزمه لفظه. أما هذا لا يؤم المسافر المقيم، يؤم المسافر المقيم بعيدا عن اللحن، أنا بتكلم على الجواز من الناحية الشرعية، يجوز أم لا؟ نعم، يعني كنت سنين، يعني حوالي 5 سنين كنت أعطي دروس علمية بالأيام الثلاثة، يعني في محافظات كثيرة، يعني فالبعض كان يدخلني أصلي، يعني كنت درس من الصبح بالليل أيام كثيرة، من الساعة 9 إلى الساعة 11، فكانوا يقدمونني للصلاة، وهذا جائز بلا خلاف. فقوله هنا هو ضرب المثل لمن يقول بأنه لا يؤم المسافر لا يكون إماما للمقيم، وهذا ليس بصحيح. ثم قال الخطيب البغدادي: باب ذكر الحكاية عن من قال: يجب أداء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على لفظه ويجوز رواية غيره على المعنى. فروى بسنده قال مالك بن أنس كل حديث للنبي يؤدى على لفظه وعلى ما روى وما كان عن غيره، فلا بأس إذا أصاب المعنى. تمام. هذا الإمام مالك بن أنس كان من أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فقيها وإماما. ثم قال باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة فيه. النقصان غير الزيادة، الزيادة قد تحيل المعنى، تقول شيئا لم يقله النبي. تمام. دي مهمة، ده تفصيلة مهمة. فروى عن مجاهد قال انقص من الحديث ولا تزد فيه حتى لا يختل المعنى. وعن يحيى بن معين قال إن خفت أن تخطئ في الحديث فانقص منه ولا تزد فيه. ودي نكتة دقيقة جدا مهمة، لأن هذا قد يؤدي بك إلى زيادة الحديث فتقول ما لم يقله النبي. قال وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى إن رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه غير جائزة، لأنها تقطع الخبر وتغيره أو تقطع نعم، فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه وإحالته. الأمر يختلف. بلغوا عني ولو آية، البلاغ يكون بما ينضبط به المعنى. قال والذي أخطره في ذلك أنه إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم وشرط وأمر لا يتم التعبد والمراد بالخبر إلا بروايته على وجهه، فإنه يجب نقله على تمامه كنقل بعض أفعال الصلاة أو ترك لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة، كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها. وعلى هذا الوجه لا يحمل قول من قال لا يحل اختصار الحديث. يبقى هناك أمور لا ينبغي أن تتغير. فأما إن كان المتروك من الخبر متضمنا لعبارة أخرى وأمرا لا تعلق له بمتضمن البعض الذي رواه من الخبر ولا شرطا فيه، جاز للمحدث رواية الحديث على النقصان وحذف بعضه. مسألة الفهم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمفروض أن الذي يبين الحديث يقوله بمعنى يفهم منه، فلو زاد أو نقص بزيادة أو نقصان تخل بمفهوم الحديث ومعناه فلا يستقيم، هذا حرام بالإجماع لا خلاف فيه. فقال وقام ذلك مقام خبرين، كأنه خبران متضمنين عبارتين منفصلتين وسيرتين وقضيتين لا تعلق لأحدهما بالأخرى. يعني في الإمام البخاري كان يقسم الحديث، حديث طويل يجعل منه أجزاء في باب وأجزاء في باب آخر وليس هناك تعارض، وهذا يجزئه بأمر من الفقه العالي، يجزئه من غير مخالفة المعنى والمضمون. فكما لا يجوز لسماع الخبرين اللذين هما حالهما رواية أحدهما دون الآخر، فكذلك يجوز لسماع الخبر القائم فيما تضمنه مقام الخبرين المنفصلين رواية بعضها دون بعض. هناك لابد من الانسجام ولابد من التواصل، ولقد وصلنا لهم القول. ووصول القول والبلاغ لابد أن يتم على ما أراده الله ورسوله وهو المقصد الشرعي من البلاغ. قلت وذلك كله على ضوء إتمام المعنى، على ضوء إتمام المعنى وعدم الخلل في فهم الحديث. وهذا كلام متين قوي على جواز الترخيص في الحديث إذا أصاب المعنى والله أعلم. وقال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعض السلف إلى أنه لا يجوز مجاوزة اللفظ. كتاب قواطع الأدلة في الأصول من كتب أصول الفقه، وقد بينت تفصيلا في كتابي الفيلز شرح النوبس في أصول الفقه، وكذلك كتابي ما قل ودل في أصول الفقه المستدل. هناك نزج شديد بين الحديث وبين علم أصول الفقه، وكل مسائل علم أصول الفقه تقوم على الحديث وعلى ألفاظه وعلى رواياته وعلى فهمه وتدبره وعلى مسألة التعارض والترجيح، كما في آخر جزء الجزء الثالث من كتاب مقلة ودل باب التعارض والترجيح ودفع التعارض وبيان عدم التعارض. فهو قائم على معرفة الأدلة. إن لم تعرف جل ما استطعت إلى ذلك سبيلا الأحاديث ضللت وزللت، وحدث لك الخلل في مسائل علم أصول الفقه، لأنها قائمة على الأحاديث والآثار. أنت لو غفلت عن حديث وقلت به وهناك حديث يعارضه هلكت في المسألة. لابد أن تعرف الحديث وتعرف ما عارضه من الأحاديث الأخرى، وتجمع بين الحديثين وتعلم وتدفع التعارض حتى تكتمل لك منظومة البلاغ. فلذلك مسائل المصطلح الحديث هي دائما في كتب علم أصول الفقه. اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعض السلف إلى أنه لا يجوز مجاوزة اللفظ. لذلك كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم من أجود الكتب، لأنه إمام في الحديث، فيأتي حتى في المحلى وكذلك في الإحكام بسنده في كل الآثار. ولا يجوز أداء الحديث بالمعنى بحال، وهذا مذهب عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين وجماعة كذلك من بعدهم. واحتج من ذهب إلى هذا أنه لا يجوز التغيير إلى هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي صححه الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ أنار قلبه أنار وجهه بالنور، نور الحديث ونور العلم، نضر الله امرأ سمع مقالتي. هذا دعاء وثناء من النبي على من سمع الحديث كما سمعه وبلغه كما هو. نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، وهذا يحدث، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قالوا: ومعنى الحديث متعلق بلفظه فأداها كما سمعها. هذا هو وظاهر الحديث لا تغير. ومعنى الحديث متعلق بلفظه، فإذا تغير اللفظ أثر في المعنى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأحسنها بيانا، وأوتي جوامع الكلم، وقال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، كما صحيح مسلم. ومنه فمن يمكنه أن يأتي بلفظ يوازي لفظه، عفوا، فمن يمكنه، بمعنى من الذي يستطيع هذا، فمن يمكنه أن يأتي بلفظ يوازي لفظه الذي أوتي جوامع الكلم، إن هو إلا وحي يوحى ويتضمن ما يتضمنه من المعنى. هذا القول معناه يقول: كيف يقال هذا؟ النبي أوتي جوامع الكلم، فكيف تأتي بلفظة توازي اللفظة التي قالها النبي؟ صلى الله عليه وسلم، وعن أبي العباس أحمد ابن يحيى ثعلب، وهنا مكتوب يغلب وربما قد تكون صحيحة يعني، أنه كان يذهب هذا المذهب ويقول، يبقى هو عن أبي العباس أحمد بن يحيى اللي هو ثعلب يعني اسمه هكذا، ويقول أنه كان يذهب هذا المذهب ويقول إن عامة الألفاظ، وهو هذا الإمام لغوي من أهل اللغة كسبوي، قال إن عامة الألفاظ التي لها نظائر في اللغة إذا تحققتها وجدت كل لفظة منها مختصة بشيء لا يشاركها صاحب أو لا تشاركها صاحبتها، يعني كل لفظة لها معنى مختلف عن المعنى الآخر، فمن رأى العبارة ببعضها عن البعض لم يسلم من الزيغ عن المراد والذهاب عنه، يبقى لابد أن تكون كل لفظة لا تقال إلا بهذا مذهبهم. قال أبو المظفر السمعاني هذا القول الأول. أما عامة أهل العلم فرأوا أن الرواية على المعنى جائزة، يعني القول الأول أتى لك بحديث في غاية القوة فسمعها فأدها كما سمعها، فهذا فيه وجوب البلاغ بنفس الكلمة ونفس اللفظة. ثم قال وأما عامة أهل العلم فرأوا أن الرواية على المعنى جائزة إذا كان الراوي عالما ما يتعين به المعنى. ده بقى هنا الشرط والعلة. قال إذا كان الراوي عالما ما يتعين به المعنى، هنا مسألة مهمة ونقطة فقهية مهمة. هذا يكون كان في السلف الذين كانوا يعلمون لغة قريش ولغة الكتاب والسنة وكانوا فصحاء ولم يتخلل في اللغة الكلمات التي تخالف الكتاب والسنة كالمسائل كلام العوام. كل دولة من الدول الإسلامية والعربية لهم لغة مختلفة، السعودية لها لغة ومصر لها لغة والإمارات لها لغة، ونفس المحافظات في كل مكان كالقاهرة كلام أهل أسوان غير كلام دمياط والأسكندرية، فالأمر اختلف. فالأصل كان الأمر من معين واحد، قال الله قال الرسول والصحابة يقولون قال الله وقال الرسول وكل السلف يقولون بلغة الكتاب والسنة ولغة قريش. فهذا الكلام الذي يقوله الإمام أبو المظفر السمعاني هذا في العهد الأول. أما الأمر الأمن لأنهم كانوا يروون الحديث وتدون هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة دونت والسنة موجودة بطبعات بمئات الطبعات لكل كتاب، فالأمر الحمد لله استقام. لكن هنا بنتكلم على مسألة الجواز من غير حرج، لأن الأمر السنن موجودة، حتى لو أخطأ أو نسي الشيخ أو طالب العلم فالمرجعية إلى النصوص. فهذه نقطة مهمة حتى تفهموا المسألة يعني. فقال وأما عامة أهل العلم فرأوا أن الرواية على المعنى جائزة إذا كان الراوي عالما ما يتعين به المعنى، وبذلك جرت عادة أكثر السلف والجمهور من الخلف على هذا. وكذلك اختلفت ألفاظ الحديث وإن كانت القصة واحدة، المهم نقلوا الحديث ولو بالمعنى وهم أهل لغة انتهى الأمر. أما نحن الآن فالأمر يختلف، فلابد لذلك الخطبة والدرس والكتاب، دائما أنقلوا باللفظة، فالمسألة دي مهمة للغاية. أي أمر أكتبه في أي كتاب من كتبي أو مقالاتي أو الخطب، إنما لابد من المرجعية، لأنها تدون وتسجل وتكتب كتصنيف، فدي مسألة مهمة للغاية. أما شروحات الإنسان يرتجل الكلام، فالأمر سهل، يعني هين على مسألة الوثيقة المكتوبة. قال وشبهوا ذلك بالشهادات، حيث يصح أداؤها بالمعاني ويعتبر اتفاق الشهود فيه. يعني مثلا الشهود بالإجماع، كتاب وسنة وإجماع، فالشهود شهدوا مسألة من المسائل وذهبوا إلى القاضي ليقولوا كذا، فهم رأوا كذا، فبلا شك الإنسان ينسى أو تختلف الألفاظ، يعبر عن المسألة يعني في لحظتها عبر عنها بشيء، ثم بعد ذلك عندما أتى وقت الشهادة مثلا القضية تستمر، قد تستمر شهور، فقد تختلف الألفاظ، لكن المهم ما رآه بمعناه. فلذلك قال هنا وشبهوا ذلك بالشهادات حيث يصح أداؤها بالمعاني، يعني إجماع الصحابة، قال ويعتبر اتفاق الشهود فيه، تواخد بالك، فقد تختلف الألفاظ مع نفس الشاهد وإن اختلفت ألفاظهم. ومما يدل على ذلك رواية الصحابة، ده مهم أوي أوي بقى، رواية الصحابة المناهي عن النبي، ومعلوم قطعا أن هذه الأخبار لم يقصد الرواة ألفاظه صلى الله عليه وسلم، وإنما حكوا معاني خطابه من غير قصد إلى لفظ بعينه، فدل ذلك على جواز النقل عن طريق المعنى دون المحافظة على اللفظ. يعني إيه؟ من عنده كتب الحديث، الكتاب الذي لا تشتري كتابا ليس فيه فهارس، لو اشتريت كتاب ما فيهوش فهرس ملوش لازمة تماما، أي كتاب سواء كان كتاب تفسير أو كتاب حديث، لابد في الفهارس، يبقى فيه فهارس الآيات القرآنية وفهارس الأحاديث وفهارس كذا وكذا وكذا وكذا، تمام، فلا بد أن يكون هذا الكتاب مهم جدا أن تكون عندك الفهارس. كنت بتكلم في مسألة غفلت عنها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا بماذا رواية بالمعنى، نعم أيوة، فالنواهي النواهي نسيت النواهي النواهي أنا بقول على مسألة أهمية الفهارس. فهنا أحاديث، آلاف الأحاديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا في البيع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى رسول الله عن كذا كذا كذا كذا كذا كذا، كلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا هم أخذوها بالمعنى، آلاف الأحاديث، فأراد أن يقول لك هنا هذه الأحاديث اتفق الصحابة على أنها أنهم قالوها بالمعنى، لم يقولوا لفظ حديث رسول الله، ولكن أخذوا المناهي، جل الأحاديث قال رسول الله كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وأحاديث كثيرة جدا، فتجد في فهارس الكتب يأتي بالحروف الأبجدية الألف إلى الياء، ثم يأتي ويقول في النون نهى رسول الله أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي أو نهى رسول الله، وفي رواية نهينا أو نهانا رسول الله، فكل هذه إنما تكون من خلال المعنى، تمام؟ كما قالت أم عطية في رواه البخاري ومسلم: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. اللفظة النهي، وكذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ولم يذكر اللفظ. فهذا يدل على جواز أن تقرأ الرواية بالمعنى. المهم أن يكون عندك فقه ووعي وإدراك وبصيرة ومعرفة بمعاني الألفاظ. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفهم من أجل دعائم وأركان الإسلام. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فأداها كما سمعها، ما هذا الحديث الذي استدل به من قال بوجوب اللفظ ولا يجوز المعنى فحسب. قال: هذا لا يمنع من النقل على المعنى. ما الذي ألزمكم أن تقولوا قوله فأداها كما سمعها؟ فقال: هذا لا يمنع من النقل على المعنى. فقال: ألا ترى أن الإنسان لا يمنع أن يقول أو لا يمنع أن يقول أديت رسالة فلان إليك كما سمعت، وإن كان أداء على المعنى. يعني قلت لابني اذهب إلى أخي إلى عمك وقل له أبي يقول لك كذا، فذهب بعد يوم أو بعد ساعتين وكان مع أصحابه أو ما شابه، فذهب إلى عمه فقال أبي يقول لك كذا. بلا خلاف الكثير ينسى أو ما فيش دقة في الألفاظ، فذكر لك هذا ليقول ألا ترى أن الإنسان لا يمنع أن يقول. وهذا أمر معلوم لكل الناس، يعني هذا متفق عليه نقلا شرعا وعقلا. فقال هنا: أما قوله فأداها كما سمعها، هذا لا يمنع من النقل على المعنى. هذا لا يمنع من النقل على المعنى، لأنه ليس في هذه الآية الحديث فأداها كما سمعها، فليس بلازم أن يكون هذا السماع باللفظة، وإن كان هذا احتمال قوي، ولكن الأمر يحتمل، لأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث دائما، يقول الحديث 3 مرات في نفس الجلسة، في نفس الجلسة، فقد يقول في المرة الأولى شيء، وفي المرة الثانية شيء، وفي المرة الثالثة شيء. وهذا يحدث، بيانه أهل الأصول وأهل الحديث، كان الصحابي يدخل على الصحابة مع رسول الله، فقد يسمع الصحابي نصف الحديث، أو يسمع الصحابي رواية الثالثة أو الثانية من رواية الحديث، والنبي قال الحديث 3 مرات، تمام؟ فهنا ألفاظ كثيرة، والأمر مع مرور السنين وأمر النبي بالبلاغ للصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة، والأمر حتى الصحابة ينسون، فلو لم يجز الرواية بالمعنى لهلكنا، على شريطة أن يكون عالما بالمعاني وبالفقه وبإدراك اللفظة وفهمها والتدبر فيها. هذه المسائل مهمة نقلها الدارمي ليبين لك ابتداء أهمية الحفظ، ثانيا الممارسة لنقل الألفاظ النبوية على ما هي عليه، فإن حدث النسيان أو ما شابه فلا حرج، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. المهم أن يجتهد طالب العلم منكم أن يحصل العلوم، على شريطة أن يراجع ويمارس المراجعة ويحفظ ويدون ويتقي الله في نفسه حتى يعلمه الله، حتى يعلمه الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلا سيما ونحن في هذه الآونة التي رفع فيها العلم ونزل فيها الجهل، فلا بد أن تكون هناك كتائب كالحروب، كتائب الجيوش، كتائب من طلبة العلم ليعلموا أنفسهم وأهليهم، ثم يعلموا أقوامهم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. عندي مقالة مهمة من سنين على هذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكن صادقا مع الله، مخلصا الأمر لله في تعلمك وتعليمك. الله أعلم حيث يجعل رسالته حتى يعلمك الله ويعلم بك. فإن زغت أو ضللت عن المنهج أو دخلت عليك الأهواء والشهوات وأصار الأمر لنفسك، لن تدخل تحت هذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الرسالة إعلام الموقعين عن رب العالمين. إن أردت أن تكون من الذين يبلغون فاتق الله في نفسك. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنكتفي بهذا القدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.